السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة وتم السلام، وصلنا إلى باب ما جاء في صفة عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. ساق الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن جابر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، عليه الصلاة والسلام. وروى أيضا عن عمرو بن حريث قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. وساق بسند أيضا عن عمرو بن حريث سند آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يعني على المنبر وعليه عمامة سوداء. وروى بسنده عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه، يعني إذا لبس العمامة يسدل طرفها بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. قال كان، وقال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. وقال عبيد الله: ورأيت القاسم ابن محمد وسالما يفعلان ذلك. وختاما روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء. دسماء من أهل العلم من يقول يعني سوداء، ومن يقول يعني أصابها من دسم شعره من الطيب يعني، فكانت لونها لون الطيب الذي كان يتطيب به صلوات الله وسلامه عليه. هذا الباب يا الأحبة الكرام يتحدث عن عمامة الرسول صلى الله عليه وسلم. والعمامة هي ما يلبسه الناس على رؤوسهم من يعني يلفون بها رؤوسهم، وهي منتشرة في كثير من بلدان المسلمين. أهل العلم قالوا كلام ابن القيم والقسطلاني قالوا: لم تكن عمامة الرسول كبيرة تثقل الرأس وتتعبها، ولا قصيرة تضعف عن حماية الرأس من الحر والبرد، ولكنها وسط بين ذلك. والإمام ابن القيم قال: كان لرسول الله عمامة تسمى السحاب، كساها عليا، وكان يلبسها صلى الله عليه وسلم ويلبس تحتها القلنسوة، وأحيانا يلبس القلنسوة بدون عمامة، وأحيانا يلبس القلنسوة العمامة بدون القلنسوة. واضح يا إخواني؟ يعني الرسول أحيانا كان يلبس العمامة تحت العمامة قلنسوة اللي نسميها نحن طقية، أحيانا يلبس بدون يلبس العمامة بدون قلنسوة، وأحيانا يلبس القلنسوة وحدها عليه الصلاة وتم السلام صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا سؤال مهم: هل لبس العمامة سنة أم ليس بسنة؟ اسمعوا لهذا الكلام النفيس جدا، لأن التعلم العلم طيب. قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه: أنواع أو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنواع. الأول ما فعله بمقتضى الجبلة، يعني مقتضى الجبلة زي الأكل والشرب دخول الخلاء، هذا مقتضى الجبلة، هذا ليس له حكم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم احتاج أن يدخل الخلاء، لا تنتسل دخول الخلاء سنة ولا واجب ولا مستحب ولا مكروه، لا، احتجت إليه بحكم جبلتك اذهب الخلاء، لم تحتاج إليه خلاص، كالأكل والشرب والنوم وهكذا. ولكن قد يكون مأمور به لسبب أو منهي عنه لسبب، كالأكل مثلا، واحد جاع حتى يعني أضعف بدنه، يبقى مأمور أن يأكل حتى يحافظ على بدنه، سهر شديد جدا حتى يضره السهر، يبقى ينبغي أن ينام حتى، مأمور شرعا أن ينام حتى يحافظ على هذا البدن. لكن هل هو له حكم مستحب واجب سنة؟ لا، ليس بسنة، إنما هو بحكم الجبلة فعل الرسول ذلك. وأيضا ما فعله بحسب العادة، مثل لبسه مثل عادة الناس الذين كان يعيش معهم، كصفة لباس الرسول كالعمامة والقميص والإزار والرداء فإن الرسول لبس ذلك ومر معنا. الرسول لبس الإزار، لبس الرداء، لبس العمامة. إيه رأيكم الآن لو إحنا في الدوام في الشغل مثلا في المؤسسات الحكومية، جماعة راحوا بالإزار بس، مستنكر هذا، ما ينفعش مش كده؟ إيش الإزار؟ أنت مش من هنا بقى. الإزار اللي هو قماشة يلبسها أو تلف على أسفل البدن تستر العورة، مش كده؟ عم ولا ده الخاتم برضه. والرداء اللي هو تحط فوق على العضد أو المنكبين. أقول بالقسم الثاني ما فعله بحسب العادة، يعني كان عادة العرب في زمان الرسول بيلبسوا إيه؟ إزار ورداء. طب إحنا هنا عادتنا الناس بيلبسوا إيه؟ ثياب، هذه غالب الناس ثياب، وكثير منهم يلبس القميص والبنطلون أو ما يسمونه تيشيرت وبنطلون، لكن أغلب الناس وعادة الناس ثياب هذه. يبقى تلبس كعادة أهل البلد اللي انت فيه. شوف، يبقى هذا ما فعله بحسب العادة كلبسه كعادة أهل بلده، لبس العمامة والقميص والإزار والرداء، فهذا مباح. مباح. يبقى إيش حكم الإمامة؟ مباح. ماشي يا شباب؟ مباح، ليس بسنة وليس بواجب. يعني لا يقول واحد الرسول لبس العمامة يبقى من السنة أنك تلبس عمامة، لا. ممكن أنا يعني لبس العمامة عند أخواننا في السودان مثلا شيء عادي خالص، راح القاهرة، رامي سفر القاهرة يلبس عمامة هناك يقولوا أنت إرهابي، مش كده؟ عندنا في القاهرة الناس مش من عادتهم يلبسوا العمامة، يلبس قميص وبنطلون أو يعني، فيلبس مثل ما يلبس الناس. راح إندونيسيا، إندونيسيا لباس مختلف خالص عن هنا والسودان وعن مصر، صح؟ فيلبس كحال أهل البلد الذين هو فيهم، ما لم يكن أهل هذا البلد تعودوا لبس ما حرم الله، كالحرير مثلا، الحرير حرام. وأيضا ما لم يكن هذا اللباس لباس شهرة، لو إنه خالف أهل البلد ولبس لبس شتاذ يكون شهرة، والرسول نهى عن لباس الشهرة صلى الله عليه وسلم. يبقى ده القسم الثاني ما فعله بحسب العادة وهذا مباح. القسم الثالث ما فعله الرسول على وجه الخصوصية، مثل ايه؟ مثل نكاح المتعة، الهبة عفوا، مش المتعة، الهبة، او امرأة وهبت نفسها للنبي، هذه خاصة بالنبي. لا يأتي احد يقيس نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا جائز، لا، هذا الذي يفعل في هذا الزمن بهذه العلة زنا، ليس بحرام، ليس بحلال، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الوصال، الوصال انه كان الرسول يواصل يوم يصوم وما يفطرش عند المغرب ويواصل اليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع واكثر من ذلك، هذا فعله الرسول على وجه الخصوصيه خاص به صلوات الله وسلامه عليه. والفعل الرابع ما فعله تعبدا، ما فعله تعبدا، فالواجب فهو واجب على رسول الله حتى يتم البلاغ، ثم يكون في حقي بعد ذلك مستحبا وفي حقنا مستحب عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يفيدنا جدا، مثلا في مسألة الأكل، الرسول كان بيأكل الدباء، هل نقول أكل الدباء سنة وفيها أجر أكثر من أكل مثلا البطاطس مثلا، أو أكثر من أكل الكوسة أو الأكل نوع معين من، لا، الرسول أحب الدباء أكله، كره طعاما آخر وكان خالد موجود فعافه لم يأكله، فقال يا رسول الله حرام هو؟ قال لا، ولكني لم أجد قومي يأكلونه، فاشتره خالد رضي الله عنه أمام الرسول وأكله صلى الله عليه وسلم. فهذه القواعد أو هذه القاعدة كلام مهم جدا. وابن القيم قال في لبس العمامة السوداء ولبس يعني أكثر من حديث أن الرسول كان لبس عمامة سوداء، قال جعل بنو العباس لبس السواد شعارا لهم ولولاتهم وقضاتهم وخطبائهم، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يلبس السواد لباسا راتبا ولا كان شعارا له، ولم يكن ذلك شعارا له في الأعياد والجمع والمجامع العظام البتة، وإنما اتفق له أن لبس الإمام السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة عليهم رضوان الله، ولم يكن لباس يومئذ السواد، بل كان لواءه أبيض، ولبس الرسول كما مر معنا ثيابا أخضر ومر معنا لبس ثيابا أحمر، ومر معنا قال البسوا البياض فهو أحب ثيابكم وكفنوا في موتاكم. فلبس الرسول جميع الألوان أو أغلب الألوان إلا أن يكون فيه تشبه بالنساء. وبعض الناس قال ينهى عن لبس السواد لأنه صار شعارا للرافضة، ونقول لا، يعني إذا كان في مكان ما شعار للرافضة يبقى في هذا المكان لا تلبسه، أما هو على العموم هو شعار للرافضة لا، والله أعلم. نسأل الله سبحانه يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.